أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. كنا قد تدارسنا في اللقاء الماضي، تدارسنا قاعدتين من قواعد المنهج. ذكرنا أن من قواعد هذا المنهج أولا الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وبينا مزايا ذلك، وبينا أيضا كيف كانت طريقة سلفنا الصالح في هذا الاستدلال وما ترتب على ذلك واقتداه استدلالهم بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ثم عرجنا بعد ذلك على قاعدة أخرى، ألا وهي قاعدة الاسترشاد بفهم الصحابة والتابعين ومن التزم بنهجهم من العلماء. وها نحن نبدأ إن شاء الله في هذه المحاضرة بذكر القاعدة الثالثة، ألا وهي اتخاذ الكتاب والسنة ميزانا للقبول والرفض. فالكتاب والسنة لدى سلفنا الصالح هما الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والاعتقادات، وبه يحصل الفرقان بين الحق والباطل. وما سوى ذلك من أقوال البشر وآرائهم واجتهاداتهم فإنها تعرض على هذا الميزان، فإن وافقته قبلت وأخذ بها، وإلا ردت على أصحابها أيا كانوا. فقد روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وهذا الكلام تستطيعون مراجعة هذا في كتاب جامع بيان العلم وفضله للعلامة ابن عبد البر، وكذلك في كتاب أعلام الموقعين للإمام ابن القيم. قال الإمام الأصبهاني أبو القاسم إسماعيل بن محمد ابن الفضل الأصبهاني الملقب بقوام السنة والمتوفى في سنة 457، وكان من أئمة هذا الشأن، من أئمة التفسير والحديث واللغة، وله كتاب الجامع في التفسير وشرح الصحيحين. هذا الإمام ولد عام 457 وتوفي 535. يقول الإمام الأصبهاني: وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة إمامهم، وطلبوا الدين من قبلهما، وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقا لهما قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم عليه، وإن وجدوه مخالفا لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم. هل تفهمون هذه القاعدة؟ سألني سائل: كيف أتبين الحق من الباطل؟ كيف أعرف أنكم أنتم يا من تقولون أنكم ترجعون إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لماذا أنتم على الجادة؟ ولماذا لا يكون مخالفكم ليس على الجادة؟ لماذا كذلك؟ كيف أتبين الحق من الباطل؟ الميزان هذا هو الميزان، ميزان الكتاب والسنة. فإذا سأل سائل وقال: الميزان الكتاب والسنة، وما يدري الرجل العامي بفهم نصوص الكتاب والسنة، ونحن في زمان عجمة وفي زمان غربة، فكيف يتبين مثل ذلك؟ أقول إن نصوص الكتاب والسنة منها ما هو الصريح الذي لا يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى كبير فهم، فمثل هذا ميزانه واضح، واضح بين الدلالة. وهناك دليل آخر جاءت به نصوص الكتاب والسنة أيضا مقررة لأصله، ألا وهو دليل الفطرة السليمة السوية. فهذه الفطرة السليمة السوية التي لم تتلوث بالأهواء ولم تتلوث بالمخالفات، إن بقايا مثل هذه الفطرة يرشد الإنسان. وفي هذا قيل استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن إذا أردنا أن نعرف ميزانا تزن به حالك، تزن به قولك، تزن به عملك، تزن به نفسك، من أنت؟ من أنت يا أمة الله؟ هل أنت على الجادة؟ زني نفسك على الكتاب والسنة. كيف يتحقق ذلك؟ أقول لكم وصفة عملية، فأنا لا أريد أن تكون هذه الجلسات ما هي إلا نصوص وقواعد أكاديمية لا حظ لها من التطبيق الواقعي، أو يكون هناك شيء من استصعاب تنزيل مثل هذه القواعد إلى الواقع، ليس كذلك. تريدون أن تزنوا أحوالكم، أقوالكم، أعمالكم، من أنتم؟ الأمر بين حين تسمع آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل نفسك منزلة المخاطب، كما يقول ابن القيم رحمه الله في مفتتح كتاب الفوائد، في فائدة عظيمة في التدبر والتفكر في آيات الله المتلوة، يذكر أن الأمر ابتداء يبدأ من هاهنا، إنزال هذه النصوص على المرء منا، ينظر كأنه هو الذي يخاطب، حتى ولو كان الخطاب يخاطب المنافقين أو يخاطب الكافرين، فربما يقول وقعت على خصلة من خصالهم أو تشبهت بشيء منهم، ألم يأمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نتعوذ من أن نكون من أهل الضلالة وأهل الغضب غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ أليس المغضوب عليهم بتفسير النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم اليهود والضالين هم النصارى؟ أليس قد فسر ذلك بأن اليهود تعلموا وما عملوا فكان الغضب عليهم، وأما النصارى فعملوا بغير علم فكانوا في الضلالة؟ فكل من تعلم شيئا ولم يعمل به فله نصيب من الغضب المتنزل على المغضوب عليهم، وكل من عمل بغير علم فله نصيب من الضلالة المعاقب بها النصارى الذين ضلوا في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا هو الأمر. أنزل الآيات هكذا لتعرف من أنت، زن أقوالك، هل أنت إذا تكلمت تكلمت بالتي هي أحسن؟ هل أنت إذا خاصمت لم تفجر؟ إذا خاصمت دفعت بالسيئة الحسنة؟ هل أنت ممن يدرؤون بالحسنة السيئة؟ هل أنت هل أنت؟ هكذا أنزل هذه الآيات على واقعك لتعرف من أنت، فهذا ميزان الاعتدال في هذه الأمور كلها. وهكذا شأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تخبرنا عن واقعنا، عن أحوال قلوبنا، عن أحوال أنفسنا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول إن مثل هذا القلب كمثل ريشة في فلاة يحركها أو يقلبها الريح ظهرا لبطن، وعرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، ثم أنت بعد ذلك أو أنت بعد ذلك تدعين أن قلبي سليم أو أن أحوالي في استقرار وفي ثبات وكذا، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله في غالب أوقاته يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك؟ هكذا، هذا ميزان الاعتدال. زن أحوالك، زن أقوالك، زن نفسك على ميزان الكتاب والسنة، تعرف هل أنت عقيدتك عقيدة صحيحة؟ هل أنت عباداتك هذه على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت متبع حقا لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ دائما أبدا حينما يأتينا أسئلة الناس لماذا تلبسون هكذا، لماذا تقولون هكذا، نقول شيء واحد لا نخرج عنه، نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو كان حاله صلى الله عليه وسلم كذا، مما لا يعارض. أليس أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه القمصان؟ أليس كان أحب الألوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم البياض؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق كان على هذا السمت الجميل بتلك اللحية الكثيفة بهذا الشكل المهيب؟ أليس هكذا. إذا جاء من يقول لماذا تصنع، هذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مما لا ينازع فيه. لماذا أنت تصنع في النقيض مثل ذلك؟ نعم قد يكون الأمر مباح، نعم قد يكون الأمر ليس داخل تحت المخالفة الشرعية، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وخذوها قاعدة تربوية على هامش هذه القاعدة المنهجية. ونحن نتكلم ها هنا في وزن الأحوال والأقوال، خذوها قاعدة دائما أبدا. نقول إن الإنسان منا حين يزن أعماله لا ينظر في العلامات، وإنما ينظر في الأركان. وأركان قبول العمل، أركان قبول العمل كما تعرفون الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله تبارك وتعالى فلا يكن في هذا العمل شائبة، والمتابعة لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يقينا الله سبحانه وتعالى شر الابتداع، فاتباع بلا ابتداع. حسنا، لكن السؤال الآن، هل الإخلاص يترتب عليه المتابعة، أم المتابعة قد يترتب عليها الإخلاص؟ وها هنا يقول مشايخنا إن الإخلاص يتولد عنه المتابعة، بمعنى أن الإنسان منا إذا كان أخلص ما يكون فسوف يوفق إلى هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أكرم من أن تزل أقدام عباد مخلصين له سبحانه وتعالى، فلا يقعون في الضلالات ولا يقعون في الانحرافات ولا في الابتداع ولا من شيء من ذلك. إذا أخلص العبد فتجده يوفق إلى العلم النافع والعمل الصالح، فيتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الاتباع يتولد عنه لأنه متابع للحبيب صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فيترتب على المتابعة محبة الله تبارك وتعالى. فإذا أحب الله العبد بعد هذا تجده في أعلى درجات الإخلاص، فيصير بعد أن كان مخلص يصير مخلص، يصير قد خالص من آفاته وطهره الله تبارك وتعالى. فالإخلاص يتولد عنه المتابعة، والمتابعة يتولد عنها مزيد إخلاص، ويصير الأمر هكذا. هل تفهمون كيف يزن الواحد منا نفسه على الكتاب والسنة وعلى منهاج الكتاب والسنة؟ خذوها قاعدة ربانية، خذوها قاعدة منهجية، حتى يكون في هذا الفرقان بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الرشاد والغي، بين طريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك. فجماع هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 13 في صفحة رقم 135 إلى صفحة رقم 136، يقول إن جماع الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل. ويقول إن جعل القرآن إماما يؤتم به في أصول الدين وفروعه، هو دين الإسلام وهو طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين على ذلك. فخذوا الكتاب والسنة ميزان لجميع التصرفات وجميع الأقوال. فإذا جاءنا أحدهم بكلام لأي ما كان من الأئمة الأعلام، فإننا نهاب حين يعرض علينا كلام أئمتنا، نهاب من المعارضة. وهنا أريد فائدة تربوية، حين ندرس هذه القاعدة يطبق شباب كثر هذه القاعدة خطأ، فتجده إذا به يقول علمنا هذا مستمد من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك لا يعرف لأهل الشأن حقهم ولا يعرف لهم منزلتهم، فتراه يقول قال الشافعي كذا وكلامه عرض الحائط اضرب به واصنع الكذا، وربما يتهكم ويسخر ويستخدم أساليب ما أنزل الله بها من سلطان، وليس هذا بأدب العلم بحال. وإنما كان أهل العلم يربون تلامذتهم على أول عدم التعصب، ثانيا على إجلال نصوص الكتاب والسنة وتقديمها، كما أوردنا فيما سبق كلام الإمام مالك ومثله مروي عن أئمتنا، بل قد يتواتر هذا من جيل إلى جيل، الكل يقول علمنا هذا مستمد من الكتاب والسنة، فما وجدتم في الكتاب والسنة فخذوه، وما وجدتم بعيدا عن هذا فانبذوه واتركوه. حينما ننبذ وحين نترك فإننا نعتذر لهم، ولا نرى في أنفسنا أننا أصحاب الفضل إذ قدمنا النص على كلام فلان أو فلان، بل نراجع، بل يكون في نفس الواحد منا حين يرى مثلا في مسألة فقهية، وهكذا علمنا مشايخنا، كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين يوصينا بمثل ذلك، يقول إذا وجدت في المسألة قولا للجمهور فتمهل وتريث. وأخبرني بعض إخواني في الله نقلا عن الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله تعالى أنه كان يقول إن قول الجمهور قول ثقيل، فإذا وجدنا مثل ذلك ونجد بعد هذا أن النص ربما يخالف قول الجمهور، وأن الاجتهاد يعني اجتهادنا في هذه المسألة قد ترتب عليه مخالفة قول الجمهور، فإن الواحد منا يتريث ويقول والله هذا ما بلغني، سواء كان عنده ملكة الاجتهاد أو أخذ عن شيخه المجتهد، سواء هذا أو ذاك، ليس بطبيعة الحال طالب العلم الصغير هذا الذي أول ما تعلم شبرا من أشبار العلم تكبر وصار يقول أرجح كذا وأصنع كذا وهذا الحديث فيه كذا ويقول أشياء تدل على قلة خبرته وتدل على سذاجته العلمية، ولكن نحن في زمان الجهل، فللأسف الشديد يطبق الناس هذه القاعدة يطبقونها تطبيقا سلبيا سيئا، وهذا يعود بعد ذلك على أهل المنهج الحق، يعود عليهم للأسف الشديد بأمور تخرجهم عن المسار الذي يسيرون فيه، فنصير ندافع ونقول والله ليس المنهج هكذا، ولكن يقولون لك إذا كان ليس المنهج هكذا فكيف أخرج أمثال هؤلاء؟ نقول نعم، لأن هذا المنهج فيه تكاملية، فإذا أخذ بشيء وترك الآخر لابد أن يترتب عليه انحراف. إذا أخذ بالاهتمام بقواعد التوحيد والاتباع وتركنا التزكية يصير الأمر هكذا، يخرج لنا ما يسميه علماؤنا ومشايخنا النتوءات الشاذة، عنده علم وليس بمتأدب، وليست عنده أخلاق العلماء ولا أخلاق أهل العلم ولا طلبة العلم، فيخرج علينا بكلام لا يستساغ ولا ينبغي أن يقوله. وهناك من يهتم بالتربية والتزكية وللأسف الشديد ليس عنده العلم الذي ينبغي أن يكون قد بلغه، فللأسف الشديد دائما أبدا نجد الأمر فيه عدم اتزان، ومن هنا يقال إن هذا فيه كذا وكذا، ويصاب المنهج بما ليس له فيه، وهو بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب، براءة تامة من أفعال المنتسبين إلى هذا المنهج بغير هدى، بل على ضلال مبين إذا لم يحققوا هذه المعادلة المتكاملة، علم وعمل ودعوة على بصيرة، توحيد واتباع وتزكية. إذا لم تكن هذه المعادلة هكذا يترتب دائما انحراف كما بينت لكم. وقد أفضت شيئا ما في هذا الأمر لأن الخطب عظيم ولأن التطبيق للأسف الشديد فيه انحرافات كثيرة، فلزم التنبيه على هذا. نعم، نقدم الكتاب والسنة ونزن أقوال الجميع بما فيهم من فيهم على الكتاب والسنة، لكن حين نصنع ذلك نتأدب نتأدب أدبا جم في التعامل مع كلام أهل العلم، ونتأول ونعتذر لهم، وربما أيضا نقول هذا والله ما بلغنا وليس إلا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن ظهر لنا خلاف ذلك بما يؤيد كلام الإمام فلان الذي أعارضه في هذه المسألة فوالله أنزل على رأيه وأقول أنا المخطئ، بل أرى نفسي بالتهمة قبل أن أتصدر للقول أو نحو من هذا. هذا هو الأدب وهذا ما ينبغي. القاعدة الرابعة، استخدام الأدلة المنطقية والأقيسة العقلية المستنبطة من النصوص الشرعية. هذه من أهم قواعد منهج السلف أهل السنة والجماعة، أنهم يستخدمون الأدلة المنطقية والأقيسة العقلية المستنبطة من نصوص الكتاب والسنة انطلاقا من قناعتهم بأن ما من مسألة من مسائل ما جاء بعد ذلك مما سمي بعلم الكلام والفلسفة، المسائل الكلامية والفلسفية التي خاض فيها من خاض إلا وكانت قد أوضحت في القرآن، فقد أمد المسلمين بتقريرات وبيانات عن الذات الإلهية وعن صفاتها، فالله سبحانه وتعالى بين لنا ذلك. هذه مسائل التوحيد والنبوات واليوم الآخر وبداية خلق الإنسان ونهاية ذلك ومصيره وموقفه من الكون والأمم السابقة وتاريخهم الماضي إلى غير ذلك من الموضوعات التي كانت مسار التساؤل والبحث في ميدان الفكر الإنساني، تجدون كل هذا منصوصا عليه في الكتاب والسنة بما ينفع الواحد منا. أعرض القرآن عن ذكر تفاصيل وعن ذكر أشياء لا تفيد، وإنما بيّن بيانا شافيا هذه المسائل التي تنوزع فيها وكثر فيها الجدل، بيّنها الكتاب والسنة، فنحن عندنا قناعة تامة بأن الله سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، فليس من شيء إلا وقد بيّنه الله لنا بما ينفعنا، ووقوفنا على هذا هو الرشاد، وتزيدنا عن ذلك يحيدنا ويبعدنا عن طريق الرشاد والسداد. ونحن على قناعة ثانية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء مؤيدا من ربه بالحجج والبراهين، ومن جملة تلك البراهين البراهين العقلية. ألم يقل الله تبارك وتعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فأخبر سبحانه أن الكفار لا يأتونه بقياس عقلي لباطلهم إلا جاءه الله تبارك وتعالى بالحق المبين بالبيان والدليل وضرب المثل بما هو أحسن تفسيرا وكشفا وإيضاحا للحق من أقيسة هؤلاء ومما يصدر من عقولهم. ونحن على قناعة ثالثة بأن هذه الأدلة والحجج والبراهين العقلية المستنبطة من النصوص من نصوص الكتاب والسنة فيها غنية لطالب الحق طالب العقيدة الصحيحة، وبأنها براهين قطعية ملزمة. فالأدلة العقلية التي يسوقها القرآن مثلا لإثبات الوحدانية أو صفات الرب تبارك وتعالى أو الكلام على اليوم الآخر والمعاد ليست للإخبار فقط، بل إنها فيها إقامة للحجة وإثبات صحة الخبر، فالقرآن في نفسه يحمل دليل صدقه، كما كان شيخ الإسلام يقول إن دلالة الكتاب والسنة على أصول الدين ليست بمجرد الخبر كما تظنه طائفة من الغالطين، كأن ربنا سبحانه وتعالى يخبر فقط ولا يثبت ذلك بالدليل. الله سبحانه وتعالى يلزمنا بالخبر وليس هناك من أدلة على ثبوت ذلك وعلى صحة ذلك وعلى معنى التسليم فقط، لا، القرآن لم يأتي هكذا، بل في دلالة الكتاب والسنة على أصول الدين دلالة بينة واضحة لا على ما يقول هؤلاء الغالطين من أهل الكلام والحديث والفقهاء والصوفية بل وغيرهم، بل الكتاب والسنة دل الخلق وهدى الخلق إلى الآيات والبراهين والأدلة المبينة لأصول الدين. وقد استخدم سلفنا الصالح طرق الحجاج عند التناظر عند التخاصم، استخدموا طرق الحجاج العقلي المستنبطة من القرآن الكريم، واستندوا في ذلك إلى مواقف الرسل والأنبياء عليهم الصلاة وأذكى التسليم. استخدموا هذه المواقف لتكون فيها المنارات وفيها ما يقتدى به ويتأسى به عند الوقوف مع الخصم من أهل الكفر والباطل، حيث ذكر الله تبارك وتعالى في كثير من الصور القرآنية تلك المناقشات التي دارت بين الملوك والعلماء التابعين لهم من ناحية والرسل من ناحية أخرى. فنذكر على سبيل المثال قصص فرعون الذي حاج إبراهيم في ربه لما آتاه الله الملك، والملأ من قوم نوح وعاد وغيرهم من المستكبرين المكذبين للرسل، وذكر قول علمائهم كقوله تبارك وتعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. فهكذا يبين الله تبارك وتعالى أن الرسل قد أمدهم الله تبارك وتعالى بالبينات، وأنهم جاءوا قومهم بالأدلة والبراهين الواضحات، فلما كذبوا وكان منهم العجب وكان منهم البطر ففرحوا بما عندهم وظنوا أنهم على شيء، كان من قبل الله تبارك وتعالى أن تنزل عليهم بالعقوبة فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ويسخرون، فأنزل الله عليهم العذاب بعد أن أقام عليهم الحجة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. يأتي الرسل بالحجج ويجادل أهل الكفر والضلال، يجادلون بالباطل دفعا للحق، فيتنزل الله على هؤلاء بالعقاب بعد أن أقام الحجة. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. لماذا جادلوا بالباطل؟ لماذا لم يردحوا ويذعنوا للحق؟ هنا فائدة تربوية، إنها قلوب مطبوعة. أريدكم أن تجمعوا آيات الطبع في القرآن، اجمعوها وانظروا هل في قلوبنا شيء من ذلك؟ هل فينا من عنده ذرة الكبر التي يكون من جزائها طبع القلوب والختم عليها، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه؟ طبع القلوب فلا يعرف الحق من الباطل، طبع القلوب فلا يذعن للحق وإن وضح له وبين، طبع القلوب فيجد قسوة شديدة تدفعه عن الصراط المستقيم وتحجبه عن رؤية النور المبين. هذا شأن أصحاب القلوب المطبوعة، نعوذ بالله أن نكون منهم. أم أن فينا ذلك الظلم والجبروت ومنازعة الله فيما استأثر به نفسه، فنجد هذا الطغيان. ومما يدخل تحت ذلك أن يرى الإنسان منا نفسه، أو يرى الإنسان منا عمله، فتجده طاغية متجبرة يظن في نفسه ويظن، وهو أحقر ما يكون، وهو أضعف ما يكون، وهو ينبغي أن يكون أذل ما يكون لله رب العالمين. فاجمعوا هذه الآيات واعرضوا أحوالكم كما اتفقنا في القاعدة الماضية، وزنوا أنفسكم على ميزان الكتاب والسنة، وانظروا هل فينا من هذه الصفات شيء، نعوذ بالله من أصحاب القلوب المطبوعة. الشاهد أن القرآن أتى بالحجج وأتى بالأدلة الناطقة بالبيان وبالدليل الواضح في مناظرة هؤلاء وفي إثبات مثل هذه الأمور من العقائد والتصورات وإلى غير هذا مما تقدم. ولو نظرنا في عامة الصور المكية وطائفة من الصور المدنية وجدناها تشتمل على خطاب هؤلاء بضرب الأمثال والمقاييس وذكر القصص وقصص الأنبياء خاصة وأتباعهم وكيف كان شأن هؤلاء. ألم يقل الله تبارك وتعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هكذا أخبرنا ربنا تبارك وتعالى بأنه قد مكنهم من أصناف الإدراكات والحركات، هنا السمع والبصر واللب والفؤاد، وأخبر أن ذلك لم يغني عنهم حيث جحدوا آيات الله، جحدوا الرسالة التي بعث بها الرسل والأنبياء الكرام. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، والقوة هنا قوة الإدراك، قوة الحركة العملية، قوة العلم والعمل. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى: كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فأخبر بفضلهم في الكم وفضلهم في الكيف، قوة وآثارا، أكثر هذا الكم وأشد قوة هذا الكيف، وأنهم أشد في أنفسهم وفي آثارهم في الأرض، كما نعلم جميعا من تاريخ هؤلاء وما ترك لنا من آثار الفراعنة وغيرها. وكانوا أكثر قوة وأشد قوة وكانوا أكثر آثارا في الأرض وهذا كله بين واضح، الدليل الواقعي دليل الحس والمشاهدة يثبت ذلك. وقوله تبارك وتعالى في موضع آخر: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، إلى أن قال تبارك وتعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. إذن سلفنا الصالح استخدموا أساليب القرآن الكريم وكانوا على قناعة تامة بأن سلوك هذا الطريق وهذا الصراط المستقيم هو الحق الذي لا مرية فيه، واستخدموا أيضا أساليب القرآن في النظر والاستدلال العقلي. فالقرآن استدل بالهدى والبيان والأدلة والبراهين التي أغنى الله بها عباده عن مناهج النظر والاستدلال التي اتدعها بعد ذلك أهل المنطق وأهل الكلام. فالله تبارك وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأيده بالبينات وأنزل معهم الميزان، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فالهدى والهدي السليم ما يهدي إلى طريق الحق، إذا كان أنزل الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بالبينات بالأدلة اليقينية بالبراهين القاطعة والميزان، أي بما يستطيعون به التفريق بين الحق والباطل وبين الخير والشر، فهذا ميزان عادل يتضمن اعتبار الشيء بمثله وخلافه. فهو هنا تجد في القرآن يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين، أما نحن في نظرنا العقلي فربما يحدث في هذه المسألة خاصة شيء من الشطح أو شيء من الخطأ والزلل. الله يجعل المتماثلين في الحكم سواء فيسوي بين المتماثلين، هذا يأخذ حكم هذا ولا إشكال، ويفرق بين المختلفين، وهذا بما جعله الله سبحانه وتعالى في فطر عباده وعقولهم من معرفة الاختلاف ما بين المتماثلين والمختلفين، هذا يشبه ذلك. تستطيع أنت بما استودع الله سبحانه وتعالى فيك من الفطرة السليمة أن تعرف هذا مثل هذا وهذا لا يمكن أن يشابه بذلك هكذا. أما إن تركنا أنفسنا لعقولنا ولم نأخذ من القرآن نبراسة فتجدنا نخطئ، لأن الهوى يدخل، فتجد الإنسان كما يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، بيني وبين هذا خصومة. فإذا قيل لي: أليس قد حكمت في مثل هذه المسألة هي بكذا، لماذا لا تحكم هنا هكذا؟ يدخل الهوى، يدخل أثر الخصومة في النفس، فلا يسوي بين المتماثلين ولا يفرق بين المختلفين، بل ربما تجده يقول أن هذا الذي هو مختلف تماما عن هذا، هذا يأخذ حكم هذا. كيف يا عباد الله؟ ومن هنا تجد هؤلاء الذين يعارضون الشريعة يكثرون من ذلك. يعني إذا نظرنا في خطاب أي ممن يعترض على أي حكم من أحكام الشرع ويبدأ في الكلام وهكذا، تجده يصل إلى الدليل. يعني مثلا آفات التبرج في عصرنا هذا الذي يقول بالسفور ويقول بالتبرج، ثم بعد ذلك يثبت بالدليل الواقعي أن هذا كان مترتبا عليه حالات من التحرش وحالات من الفساد الأخلاقي و و و و و فتجده لأن هواه يقول له التبرج أفضل، تجده بعد ذلك يقول: إيه يعني، ما هو الحاجات دي برضو بتحصل للمحجبات، ما هو كذا. يا عبد الله اتق الله، أليس في فطرة الناس؟ ألا تعرف ذلك من نفسك؟ إذا رأى الرجل امرأة متحجبة حجابا شرعية أمثل ذلك، أليس الله سبحانه وتعالى يدفع عن عباده؟ أليس في نفسك أنت تحترم مثل هذا وتوقره؟ أم أن هذه المستباحة العرض والجسد و تقارنها بتلك؟ كيف يا عبد الله وهما مختلفان تماما؟ هذا لا يمكن تسويته بذلك، لكن لأنه الهوى تجده يسوي بين المختلفين ويفرق بين المتماثلين بهواه. أما القرآن فإنه هو القسطاس المستقيم فيسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين. سلفنا الصالح رأوا أن دلالة النقل دلالة شرعية وعقلية، يعني لما نيجي نقول هذا دليله قول الله تبارك وتعالى، مش معنى كده أنه خلاص لأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى بطبيعة الحال بالتسليم هو كذلك، أنه نستسلم ولا نبحث عن الحكمة. مثلا ربما يكون في البحث عن الحكمة من باب أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، لكن ليس من باب الشك. نحن لا نشك، بل ما جاءنا من قبل الله تبارك وتعالى نسلم له تسليما، هذا تسليم الإذعان والامتثال. لكن البحث عن الحكمة يكون لزيادة اليقين، فنحن نرى أن القرآن أتى بالدليل، سواء هذا دليل شرعي في حد نفسه فنمتثل له، لكن أيضا هذا الدليل الشرعي احتوى على دليل عقلي حتى لا تأتي عقول ويشتبه عليها أمور. فالأدلة أدلة الكتاب والسنة شرعية لأن الشرع دل عليها وأرشد إليها، وعقلية لأنها جاءت بما يوافق صريح المعقول. القاعدة المشهورة اكتبوا: لا يمكن بحال أن يختلف صحيح المنقول، يعني صحيح السنة مثلا، مع صريح المعقول، كما كتب شيخ الإسلام كتابه الماتع الذي يقع في 9 مجلدات درء تعارض العقل مع النقل، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. يعني هذا الحديث إن ثبت صحته فلا يمكن أن يكون مخالفا للقواعد القطعية العقلية التي لا مرية فيها. مفيش حديث يجي يقول إن 1+1=3، مفيش كده. ده اسمه إيه؟ صريح المعقول. ما عندناش اللي هو قاعدة التفريق ما بين المختلفين والمساواة بين المتماثلين. لا يمكن أن يأتي حديث أو نص فيه ما يعارض صريح المعقول. لكن الإشكالية فين؟ كلمة صريح دي، كلمة صريح المعقول هي اللي فيها الإشكالية كلها، لأن العقل كما بينا العقل يصده عن الميزان الحق، يصده الهوى. فإذا كان هذا العقل قد جنب أثر الهوى يكون صريحا، يكون صريحا. هي دي بقى اللي احنا بنقول عليها الفرق ما بين النظريات وما بين الحقائق. الحقائق اللي ما فيهاش كلام، لكن واحد جايب لي النظرية، النظرية دي ممكن يجي واحد بعد كده يعارضها ويبقى عكسها، فما جيش اخد النظرية العلمية اللي هي تحتمل واقدح في نصوص الكتاب والسنة اللي هي لا مرية فيها واللي هي الحق المبين، واقول لا اصل الجماعة بتوع علم الفلك قالوا كذا، او الجماعة بتوع علم كذا اثبتوا كذا. اثبتوا كحقيقة ولا اثبتوا كنظرية؟ يعني عندهم نسبة 5% شك، 10% شك، 1% شك، ما ينفعش. انما لو حقيقة شيء لا يمكن ابدا باي حال من الاحوال ان يقدح فيه، يبقى في الحالة دي الحقيقة العلمية لا يمكن ان تختلف مع النصوص الشرعية الصحيحة. هذه قاعدة مهمة في هذا الباب، فاستمسكوا بمثل هذا الامر. هذه القاعدة ربما سنحتاج إلى بسط لها أكثر لأن فيها كلاما كثيرا، فإن شاء الله تبارك وتعالى نستكملها في الغد الكلام على هذه القاعدة النفيسة، كيف كان سلفنا الصالح يستخدمون الأدلة المنطقية والأقيسة العقلية المستنبطة من النصوص الشرعية. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وأن يفتح لنا في باب الفهم عنه. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.